Book 2 اثنان دون العائلة كتومبية الجد أزوبا الجدة أجي هو وهي تي أني تي الأب وديل الأم أي هو وهي تي أني تي الابن ملغا الابنة ملغي هو وهي تو أني تي الأخ بھاؤ الأخت بہن هو وهي تو أني تي العم أو الخال كاكا ماما العمة أو الخالة كاكو مامي هو وهي تي أني تي نحن عائلة أمي إيك كتومبا آهوت العائلة ليست صغيرة كتومبا لهان ناهي العائلة كبيرة كتومبا موٹھے آهي कुटुंब मोठे आहे.